اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بك قد صفت من دهرنا الأيام وتشرفت بوجودك الأعوام. بك قد صفت من دهرنا الأيام وتشرفت بوجودك الأعوام. ولك المحامد كلها أوتيتها، فاطرفقت نشرت لك الأعلام. أوتيت من فضل المهيمن منحة ما تستطيع تخطها الأقلام. فلك التقدم في الفضائل كلها، فاقدم فأنت لمن سواك إمام. والفخر فيك تجمعت أوصافه، فلك العلا والمجد والإعظام. أنت الذي حزت الجمال بأسره، وبنور وجهك يضمحل الظلام. أنت الذي حار النهى في وصفه، وبحسنه قد تاهت أحلام. يا أولا قد قدمتك إرادة سبقت، وفضل الله والإنعام. فلئن برزت إلى الشهادة آخرا، فوجود روحك للورى قدام. فاضت من المولى عليك مواهب، نفدت بها الأقدار والأحكام. ما نال ذو شرف وقدر مثلها، ولكل راق في الدنو مقام. ما نال ذو شرف وقدر مثلها، ولكل راق في الدنو مقام. الله أكبر ما بلغت لرتبة إلا ونادتك المرام أمام. الله أكبر ما بلغت لرتبة إلا ونادتك المرام أمام. فلك الترقي والتلقي لم يزل، ولك الملائك في العلا خدام. اختارك المولى نجيا بعدما جاوزت ما لا للعقول يرام. ودنوت منه دنو حق أمره فينا على أفكارنا الإبهام. وبلغت أو أدنى وتلك مزية عظمى، وأسرار الحبيب عظام. فليهنك السر الذي أوتيته والقرب والإجلال والإكرام من حضرة علوية قدسية قد واجهتك تحية وسلام. فسمعت ما لا يستطاع سماعه وعقلت ما عنه الورى قد نام. ما للعقول تصور لحقيقة يأتيك منها الوحي والإلهام. يا سيد الكونين يا خير الورى وافاك ممن يرتجيك نظام. يا سيد الكونين يا خير الورى وافاك ممن يرتجيك نظام. عبد بحبك لا يزال مولعا وله إليك تشوق وهيام. حب تمكن في الحشا فلناره بين الأضالع والجنوب ضرام. فأغثه يا غوث اللهيف بنفحة تشفى بها الأمراض والأسغام. ومن عليه بنظرة يمحى بها عن قلبه الإدران والإظلام. يمتد منها سره بلطائف يقوى بها الإيمان والإسلام. وعلى صراطك يستقيم بشاهد من علمه ثبتت به الأقدام. يا من عليه معولي في كل ما أرجو ومنه الفضل والإنعام. يا من عليه معولي في كل ما أرجو ومنه الفضل والإنعام. ما أمك الراجون إلا أدركوا من فيض جودك والعطاء ما راموا. بالباب قمت وأنت أعظم مطلب تشتاقه الأرواح والأجسام. فاسمح وجد لي بالوصال ففي الحشا شوق إليك ولوعة وغرام. وعليك صلى الله يا علم الهدى ما غردت فوق الغصون حمام. والآل والأصحاب يا نعم الأولى سبقوا وأصحاب الكريم كرام. بك قد صفت من دهرنا الأيام وتشرفت بوجودك الأعوام.